علاء تفضل. علاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي واحد قريب يا شيخ متزوج وله ولد وبنت. أيوة. منذ 15 سنة. أيوة. ومن قيمة شهر أو شهرين حصل اختلاف بينه وبين زوجته، وأهل زوجته ضغطين عليها وضغطين عليها إلا لازم تطلقها. في ناس اتدخلت عشان يرجعوهم لبعض، زوجته قالت له لازم تطلقني، لازم تطلقني وتديني حقي، عايزه يعني هي عايزه تخلص وعايزه تاخد يعني مثلا كان مبلغ مالي اللي في القايمه وذهب، هو ده همها الاول والاخير. هل هو لو طلقها ولو لبلها طلبها هل يقسم في الحته دي؟ الان اهله يضغطوا عليه، أهلها هي. أيوة أيوة. أهلها هي. أهلها أيوة أيوة. هي عفوا. أيوة. أهلها يضغطوا عليه ولا هي تضغط عليه؟ لا أهلها يضغطوا عليها، هي عايزين تطلب ويضغطوا طيب. عليها هو في نفس الوقت. نعم. طيب وهي تريد زوجها ولا ما تريد زوجها؟ سمع كلام أهلها وقالت له عايزة، سمع كلام أهلها طبعا وقالت له طلقني. أيوة يعني رغم التدخلات والشفاعات. نعم. والصلح ما في مجال للرجوع، ما في مجال للرجوع، بس هي طمعانة بس في المبلغ المال اللي عايزاه. على أي حال هو غير ملزم، هو غير. نعم. ملزم يعطيها شرعا لأنه هي التي طلبت، هو غير ملزم. نعم. يعطيها هي. نعم. التي طلبت. الآن خلاص تطلب الخلع، تروح للمحكمة وتطلب الخلع، هو يقول أنا ما سويت لك شيء، إذا هو فعلا ما جرى منه شيء، ما هو مقصر في النفقة، ما هو مرتكب لشيء يسيء العشرة، إذا. نعم. إذا ما حصل منه خلل في حقوق الزوجة، إذا هو. نعم. قائم بحقوقها، ما هو شرط يستجيب لها، هي تروح تطلب الخلع والقاضي يحكم لها، إذا لها شيء، فإذا هو من جهته ما يخرب البيت، هي تبغى تخرب البيت هي تروح للقاضي. يعني شرعا ما يعطيها حاجة، يعني شرعا ما هو ملزم يطلقها ولا ملزم يعطيها. نعم. أيوة. وعندها بيت ويعني موفر لها المسكن ومش مقصر معها شرعا. خلص إذا هي إذا كانت هي تريد أن تهدم الأسرة هي اللي تروح تطلب من القاضي.